والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإن شاء الله في هذه الدقائق في هذا الصباح الجديد نتناول قوله تعالى في سورة طه الآية 81. وهذه الآية تحمل في طياتها الشفاء والصحة والعافية وعدم الشقاء إذا فهمت الفهم السليم على فهم السلف الصالح وأصلت التأصيل السليم من قبل المسلم إن كان رجلا أو امرأة، أي مسلم حاليا بتشكو من مرض، بس الآية دي أصل التأصيل السليم في حياتك، بعد تنعم بالشفاء وتنعم بالسعادة. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نص واضح. تقال الأكل والشراب دهين، انت عارف فقد هوى؟ ابن عباس رضي الله عنه لما شرح الآية قال هوى الشقي. شفت الأكل والشراب اللي بناكله ده؟ ما تلتزم منهج محمد صلى الله عليه وسلم فيه، يجي اليوم ربما مشوار سائل لغاية البقالة ما تقدر تخرج تم، كان تحتار، تلقى روحك تأكل أحسن الأكل وأكل كل غذاءات، بعد تجد الجسم بتاعك امتلأ بالأمراض. إذا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أهل العلم قالوا الآية دي بتتحدث عن الأكل والشراب، لأن الشراب ذات طعام، آية 249 تقريبا من سورة البقرة. فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ده معناه الشراب طعام. وترجع كتب السنن كلها تجد كتاب لا من تحتار فيه، كتاب الأطعمة. وبعض أهل العلم من أصحاب كتب السنن يفرق بينات كتاب الأطعمة، تلقى أحاديث بالعشرات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام عندما كان حيا. بعد مباشرة كتاب الأشربة، لأن الطعام والشراب إن لم يراعيه المسلم كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم حيكون شر عليك شر. شفت الأكل والشراب اللي بنشربه ده ما نلتزم فيه منهج الحق سبحانه وتعالى حينقلب إلى شرور. وده الخلى عبر الأمة قال فقد هوى الشغية، يعني من السعادة إلى الشغى، بس بسبب الطعام اللي بناكله ده. وأثر المقدام ابن معدي كرب، وهذا الحديث في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي راجل ولا ملأ وعاء شرا من بطني بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب. حديث لا منتغب عليه، كون تأكل لك ثلاثة لقم ولا خمسة ايه المانع؟ ايه المانع؟ كون بعد ذلك قدامك صحن مدفوس بالطعام نفسك تحدثك لا من تكمله، ما تلتزم منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ده معناه تبشير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، يا اخي لو شلت لك ثلاثة لقم فقط في وجبة الفطور او خمسة كفاية جدا، كذلك الغداء بحسب ابن آدم في رواية أكلات يقمن صبا. انت قايل ده معناه شفت اشنو خمسة لقمة ولو اكتفيت في الفطور او في الغداء او العشاء ذاته يقول ما اكلت حاجة. صحابة زمان بيأكلوا وجبتين فقط. شفت السلف الصالح لما كانوا احياء في الدنيا ما بيأكلوا ثلاثة وجبات، وجبتين فقط. بعد الواحد تلقى يصل 90 سنة ويتوغل فيها كما حدث لعمار بن ياسر يقاتل في صفين زي الشابل في مختبل العمر. ترجع لسير الصحابة تلقاهم ربنا عمر في أعمارهم لا من توسد القبور. أزاي أنس بن مالك رضي الله عنه انت عارف ترك الصيام السنة الأخيرة قبل موته. ترجع لسيرة أنس بن مالك في رواية أنه مات كم 99 سنة وفي رواية مات 110. يعني لو مات 99 سنة أنس بن مالك لغاية عمره 98 سنة بيصوم، ولو عاش 110 سنة لغاية 109 سنة كان بيصوم. الليلة شوف أجساد المسلمين حاليا، وزي ما أكرر كثير مما تجد المستشفيات كثرت والمستوصفات والشفخانات، اعلم علم اليقين المسلمين فارقوا منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني دل خلى حبر الأمة لأنه يفهم كتاب الله الفهم السليم، ودع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد هوى قال أي فقد شغية. واحد تلقى في أمان الله ما يمشي بتعليمات الآية دي، بعد ذا حياتك كلها المرض ملاريات الصداع حتى أشغالك ما تقدر، حياتك كلها حتكون شقاوة. إذا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا أهل العلم قالوا قبل الأمر بعد الأمر، ده هنا في أمر. طالما أنت بتشرب الشاي يصلي حاليا بالصباح موجود يا أخي، في ناس ما يلقوا كله، في ناس الليلة شاي بينما ولا بيشرب الزاد. أنت بعدين الفطور فطورك متيسر وفطرت، الليلة من المسلمين ما عنده فطور، معناه ده إذا بعد ده شنو تأصل الشكر في حياتك. كلوا من طيبات ما رزقناكم طالما أنا باكل وببلح في أمان الله. لكن ده هل أنت بتشكره؟ معناه تأصل الشكر، والشكر أصل رب العزة والجلال بعد احتناق التوحيد مباشرة. ذل أفرض الله بالعبادة، عرف الله حق المعرفة، بعد أي طعام تتناول وانت حي في الدنيا دي قبل ما يحين الأجل تشكر الله عليه. آية 17 من سورة العنكبوت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه أي وحدوه واشكروا له أي على النعم عندكم دي إليه ترجعون. ده معناه كون الأكل في البيت موجود، السكر موجود، اللبن موجود، الثلاجة والماء البارد موجود، أشكر الله على النعم دي. لأن اللي بيشكر رب العزة والجلال قلة وقليل من عبادي الشكور. وي إنسان ما يشكر الله على النعم اللي عنده، بعد الفتن والمصائب تنزل، أمراض تنزل عليك طوالك. والآية 7 من سورة إبراهيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأثر أنس بن مالك في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أنت تأكل وتشرب ما تشكر الله جل وعلا، بعد ذاك نقم الله حتنزل عليك الفتن والمصائب. شكرت الله جل وعلا رب العزة والجلال بيزيدك، وبعد كمان ما يزيدك برضى منك يا أخي. الليلة ما في ناس مسلمين مبتلين إنهم السرطانات، واحد تلقاه البطن بتاعته قادينها له، يخط له بعد ذا خرطوش وكيس. انت يا اخي تنعم بنعمة الخراء، هل بتشكر الله عليها؟ انت تنعم بنعمة البول، هل بتشكر الله عليها؟ انت تنعم بنعمة البلع صباح مساء، هل شكرت الله عليها؟ في واحدين الليلة كمان حتى الحلوق مقدرين لها لهم. امشي المستشفيات هذه في الخرطوم، واحد القم داخل اللي بعد ذاك الخرطوش، ويجيبوا بعد ذاك المواد الغذائية يدخلوها بالخرطوش. يا هنا الزل ده ما بيأكل بخشمه، يقول لك عنده سرطان في الحلق. سرطان بالحلق معناها نعمة البلع. طعام تتذوقه تفرق بين القهوة والشاي باللبن والشاي الأحمر، الطعمية، البيض المسلوق، البيض المحمر، ياخد في نعمة كبيرة يا أي. لذلك الطعام بالأول فهم الآية دي الأكل نشكر الله عليه، ما شكرنا الله عليه معنا حتى النعم اللي عندنا. ودح الناس كثير الليلة من المسلمين يعانوا، واحد تلقى يشتغل من 6 إلى 6 بعد حاجات البيت ما يقدر يوفرها، بدل يرجع لعلم الكتاب والسنة تلقى بعد ده خدت عينه على الحكام يقول لك رزيل الحكام ديل بنرتاح. ما حترتاح أصلا، ترتاح لها من تأصل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح في حياتك. واليمنيين لا مما شكروا الله سد مارب الله ما كثروا. آية 15 من سورة 7، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. ده معنى عشان تضبط الآية الفهم السليم الذي عليه السلف الصالح، الرسل نصحوا اليمنيين اكلوا زي ما عايزين، اشربوا زي ما دال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اصل الشكر بعد الطعام والشراب مباشرة، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا ما شكروا الله جل وعلا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ده معناه ذول ما يشكر الله أصبر زايد، خلي الشهور والسنين تمر، الملح ما تقدر تجيبه في البيت. شفت شوال الملح ده الكل ب1000 نظة في البيت، ربنا ما حيوفقك توفي الملح ده معناه بعد ذاك، لأن رب العزة والجلال فتنه حتنزل. إذن كلوا من طيبات ما رزقناكم، معناه ونشكروا لا مناكم ولا تضغوا فيه. دي كمان تعليمات جديدة من الحق جل وعلا، حتى كان شكرت الله ولكن راقد عندك أوعد بالزهر أوعد تسريف، ده معنى ولا تضغوا فيه، لأن الطغيان هو الزيادة. الزيادة هناك النبي صلى الله عليه وسلم أصل ما بلع آدمي وعاء شرا من بطني، ده معناه وشفت حتى مش نعم حلال ومش بتشكر الله جل وعلا. إن بتدفز بطنك دي دفز شيل شيلتك المصايب حجي، معناه بعد ذاك انت تختصر ولا تضعوا فيه، يعني ما تزرف ولا تبذر. ده هو ضبط هذه الكلمة ولا تضغوا. ليه؟ لأن الآية 31 من سورة الأعراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أكل زي ما عايز، جيب التفاح المانجا العنب طالما شي حلال أكل يا أخي، وكلوا واشربوا لكن نصحة الحق جل وعلا ولا تسرفوا. معنى الإسراف يعني شي بكفيك بعد ذاك، يعني ربما رغيفة ونص تكفيك في الفطور، قول رغيفتين جاعان رغيفتين ما تاكل 4 يا تاكل 4 ليه؟ ده هنا إسراء. شي بعد ذاك بكفيك بسيط، انت بعد ذاك تنبل وتدخل في بطنك، الإسراف ده مما يحدث منك رغم انك انت مسلم، انه لا يحب المسرفين. ربنا معناها يبغض المخلوق ده بتقوم ليه قائمة؟ ده معناه اذا كان هذه التعليمات اصلناها في حياتنا اثناء ما ناكل الطعام، يا اخي نكون محبوبين عند الله جل وعلا. اي مسلم رجل او امرأة ياكل ويشرب من غير اسراف ده محبوب عند الله جل وعلا. مما تسرف معناه بغض الرحمن جل وعلا بجيك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. أما الآية 27 من سورة الإسراء، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أي واحد ينبل بطنه دي شفته إملاها بعد ذاك تلقى ما ورط في المعاصي، علم ما تعرف العلم ده كان داير يجيك، عايز العلم ده يثبت في ذهنك طعامك يكون قليل، يكون قليل. حتى الفطور ده رغيفة واحدة بيضة مسلوقة يا أخي كفاية، فيش نية لانه هتمرض هتتعب. النكل ده بعد الغداء بس من ما تشوف كده خمسة كده قرصة كفاية كفاية جدا. ليه؟ لأنه بعد داخل المصائب حتنزل عليك. حتى التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان لربه كفورة، ده معناه تزري في الطعام ربنا حيبغضك ما حيحبك. من ما تبذر شفته في الطعام انت حي على ظهر الارض، معناه بعد ذلك خاوك الشياطين، يعني معناه ما حتستطيع على التزام هذا الدين. وده شيء ما يجرب زول يملى بطنه ما يقدر يتصدى للعلم ده اصلا. عايز علم يعداك يتأصل في ذهنك تستفيد منه تفيد البشرية، الطعام ده ما تكتر منه، تعمل حسابك. واحد مما ملى بطنه تلقاه يصيب بالتخمة، بعد ذاك تجري فكر، بعد ذاك الشهوة تتحرك، شهوة تتحرك صباح مساء، ده يقدر على علم ثاني؟ إذا لو قال لك ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف رغيفتين بكفني مثلا في الفطور، أكلت خمسة مش دخلتها في بطنك، دي يا أخي تغضب الرحمن جل وعلا عليك، ده معنى الإسراف. شيل معين بكفي، أنت بعد ذاك تأكل وتسرف في الأكل أو الطعام، ده معناه يسمى الإسراف. أما التبذير رغيفتين بكفني في الفطور، مشيت الدكان جبت خمسة أكلت الرغيفتين، الثلاثة هذه قاعدة قبلها لا من باضت وبعد ذلك جدعناها، ده هو التبذير. وده كان الحدث في دول الخليج. أسعى الاقتصاد في جزيرة العرب مش كله للهاوية، كانوا يسرفوا وكانوا يبذروا. واحد تلقى داعي لنا فرين يجيب لهم خروف كامل وبعد ذاك يحشو بأطيب الطعام، أكلوا بعد ذاك كده وغسلوا يديهم بدل يدوه لناس محتاجين لهم للمسلمين، تلقى مشوا رموه في المزبلة. لا من فطنوا لها حاليا، عملوا لها جمعيات. ده ما عدا وشفت اقتصادك مش دولة مسلمة. مما يحدث التبذير والإسراف بعد ذاك الاقتصاد بتاعك هيهوي للهاوية، ما بتقوم لك قائمة. بعد ما تراعي الشكر حين تناول الطعام، بعد ذاك خلاص ما بنسرف وما بنبذر، ترجع بعد ذاك لآداب الطعام. وآداب الطعام زي ما قلت لك كتاب الأطعمة، يا أخي ده داير له زبن. أنت براكر عندك مثلا صحيح مسلم، عندك الترمذي أبو داود، أرجع طوالي لكتاب الأطعمة والأشربة، إن شاء الله في كل يوم أقرأ لك بس بعد ذاك صفحة واحدة، لأنه شيء كثير. لكن أهم حاجة عند تناول الطعام والشراب البسملة، تبسمل. شفت الأطعمة اللي عندنا خاصة في زمن زي ده، الأطعمة دي كلها بيقسموهم، واحد تلقاه عنده جنينة عنده طماطم، تلقى الطماطم دي محمرة كده بالله، من ما تجيب السكين تقطع موية ما فيها، تلقى اللون بتاعها بيجي زي الخشبة. ده الليلة حال المسلمين قم قم دارين يأكلوا بس حرام، مسلمين يموتوا سرطانات تصيبهم، الليلة الأطعمة بقت كلها سموم. الناس لازم يعرفوا الحقيقة دي. واحد تلقاه كب بعد ذاك السماد الليلة، بدل ينتظر الفترة ويتغي الله في المسلمين، بكرة بيدخلوا لك السوق بس زائر قريش. مسلمون يحي ولا يموتوا، الليلة ما في مسلم يحطب عليه مسلم، كما قال أحد أهل العلم، قال والله ما رأينا ظلما في هذا الزمان كظلم المسلم لأخيه المسلم. يا أخي تكب السماد تحرق المسلمين حرق، أمراض كثرة سلطنة البشرية، أنت عارف الحقيقة دي. معناه أي طعام تدخل في يدك البسملة، ليه؟ لأنه لا من تبسمل بعد ذاك البركة بتنزل من منه من قبل الحق جل وعلا على الطعام. حديث مثلا عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه. قالت أي أكل بجيبه للرسول صلى الله عليه وسلم بخط له؟ طوالي بجيب له ستة من الصحابة بيختاروا، يعني سبعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خط له الطعام بيقعد فوقه سبعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه. فجاء يوما أعرابي فأكله في لقمتين. الكتلة لقمتين، تخيل الحديث هلقى في الترمذي. ليه؟ لأنه ده مع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. مرة مع قاعدين مع الصحابة، بس جاءوا أعرابي ضيف، أصبح الضيف يقرب. لكن عائشة قالت البخت للرسول صلى الله عليه وسلم، يقعدوا معاه ستة من الصحابة ولا من بعد ذاك يقوموا في أمان الله جبعانين. النبي صلى الله عليه وسلم قدموا للأعرابي ده ما ضيفه، خم في لقمتين فقط، أجابوا معاه ستة كانوا قاعدين. الأكل انتهى خلاص، ما في حاجة. الأعرابي بعد ذاك شال الأكل ده كله في لقمتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى الله لكفاكم. الأعرابي ده أكل ما قال بسم الله، إن قال بسم الله كان أكل وشبع، وخلى لا طعام كان إحنا أكل منه. الصينية بعد ذاك خلاص انتهت، بقت فاضية. ده معناه أنت كمسلم تستفيد. زال مسلم بعد ذاك تجي للطعام ما تقول بسم الله، ده بعد ذاك اللي بيحرق المسلمين وبيمرضهم. واحد ياكل وياكل وياكل وشايف روحه جعان، توزي بعد ذاك الأمعاء بتاعتك، توزي بطك دي. ناس يشكو من القرحة، ناس يشكو بعد ذاك من المطارين بتاعته، واحدين يشكو من الكب. ليه؟ لأنه بعد ذاك أنت ما بتدفز البطن، انت شايف روحك جعان وانت دفستها دفز دفستها دفز. اذا كان ده شال الطعام في لقمتين معناه ده دفز فايت الحدة. ده معناه حيوزي بعدين شنو بطنك، وحيدخلك بعدك شنو في الامراض. اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمى الله لكفاكم، معناه البسملة مهمة. وايضا عندك مثلا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ده في سنن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البركة تنزل وسط الطعام. ده تعليم وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، إن البركة لا من تنزل من قبل الحق جل وعلا، وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أصل واحدين كثير من الشباب عملوا الفتة وتلقى الصحن ده كبير، تلقاهم بعد ذاك الخم من النص. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأطراف، البركة دي ما حتكون قاعدة في الطعام. وزي ما قلت لك ده زمن خطير جدا اللي بنعيشين احنا حاليا، ده الأطعمة دي كلها سموم. ده معناه تسعى جاهدا، أي لقمة دخيلة بعد ذاك في بطنك، أي شراب بعد ذاك تدخل في بطنك بسم الله، شيء بعد ذاك تبسمل خلاص معناه الطمام. يا أخي حتى الأكل كانوا بجيبوه اليهود، وترجع لباب الأطعمة في صحيح البخاري، يجي اليهودي بعد ذاك الطعام ده يا أخوان، اللحم ده اللي ضبحنا لنا عجل ودوه للرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت لي يا رسول الله الأكل اللحم اللي بتجينا دي لا بسم الله، تعرف الطعام حتى لو جاء من أهل الكتاب بسم الله. بعد ده معناه أي حاجة ضرر بعد ذاك في الأطعمة بالزول. وده ذاته تعليم للمسلمين، انت قايل لسع السرطانات الكترة والأمراض، ده تعليم. نرجع لعلم الكتاب والسنة، ده ما حديث واضح. يبقى أخي قول بسم الله، قول بسم الله، ما الحماية لنفسك. واحد تلقى يأكل الثلاثة وجبات، شرب له في اليوم ربما قرابة 20 كوز بتاع موية، ما يقول بسم الله ولا مرة. وبعد ما يأكل ويشرب ما يحمد الله، ده حال ناس كثير الليلة من المسلمين. إذن إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، معناه إذا بسمل المسلم البركة بتنزل. تخيل بركة الرحمن نزلت على الطعام، بعد الطعام بيكون فيه شرور. وأيضا بعد البسملة أهم حاجة في الطعام عدم الأكل متكئا. ناس كثيرين الليلة لا يجي يأكلوا، خدتوا بعد ذاك البساط تلقى بعد ذاك نزل لهم شنو المساند. يا زول ممنوع، شفت المساند دي تاخدها تحتك وبعد ذاك تاكل، تزيدك مرض في مرض. اجل ذلك اعلم البشر بدين الله. انت عارف زعيم الاطباء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ارجع لكل كتب السنن، كتاب الطب تلقى عند البخاري، الترمذي كتاب الطب، مسلم كتاب الطب. يا اخي ده زعيم الاطباء النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى بعد ذاك لا من تجي تاكل الصينيه خدتوها، واحد جاب لك مسنده اوعى تخدها تحتك. ليه؟ لأنه أثر وهب ابن عبد الله في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. كلام واضح توجيه للمسلمين. معناه النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته لا من توسد قبره ما كان بياكل بعد ذاك ويزاد من تحته. لا آكل متكئا يعني الوسائد دي انت لا من تأكل الطعام ما تخط لك وزادة من تحتك. ده معناه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم خطت لك وزادة من تحتك وأكلت الشيء ده بيضرك. إذن أهم حاجة كلوا واشربوا كلوا من طيبات ما رزقناكم نشكر الله ولا تطغوا فيه يعني ما تبذلوا ولا تسرفوا. بعد ذلك إذا حدث الخلل فيحل عليكم غضبي. نص واضح. حدث الخلل في الكلام اللي بقوله ده معناه ده الخلل يورث غضب الرحمن جل وعلا وحيحل عليه. وإذا حل غضب الرحمن على إنسان ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.